يا ربي قلبي يؤلمني وأراه أرقا حيرانا، والفكر منشغل والوجل صيرني بالليل سهرانا، والجفن بالدمع ممتلئ والخد منه غرقانا. أحيانا أمشي في مهل ومرارا أعدو سرعانا، فكرت في أمري أعواما وأعدت التفكير أزمانا. أيقنت يا ربي وعرفت لو كان الهم ما كان، منفرج يا ربي إذا شئت وحدك لا غيرك من جانا. فرجعت يا ربي وقصدت بابك أقرعه خجلانا. يا ربي عبدك منطرح بالباب يرجو الرحمن، أدعوك يا ربي والأمر منغلق رباه يا مولانا. لن أبرح بابك يا ربي حتى تعطينا سؤلانا. Yeah, no.